باب فرش الحروف من سورة القتال إلى سورة الرحمن عز وجل، وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة، والقصر في آسن دلا، وفي آنفا خلف هدى، وبضمهم وكسر وتحريك وأملي حصلا، وأسرارهم فاكسر صحابا ونبلون نكم نعلم الياصف ونبلو واقبلا، وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة، وفي ياء نؤتيه غدير تسلسلا، وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما، بلام كلام الله والقصر وكلا، بما يعملون حج حرك شطأه دعا ماجد واقصر فآزره ملا، وفي يعملون دم يقول بياء إذ صفا واكثروا أدبار إذ فاز دخللا، وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه وقل مثلما بالرفع شمم صندلا، وفي الصعقة اقصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف حملا، وبصر وأتبعنا بواتبعت وما ألت نكسروا دينا وإن افتحوا الجلا، رضا يصعقون اضممه كم نص والمسي طيرون لسان عاب بالخلف زملا، وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام متقلا، تمارونه تمرونه وافتحوا شذا مناءة للمكي زد الهمز واحفلا، ويهمز ضيزا خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب يعلمون فطب كلا. معنا الأبيات من سورة القتال إلى سورة الرحمن، من سورة قتال أو من سورة محمد إلى سورة الرحمن. ناخذ الأول سورة، من سورة القتال إلى سورة الرحمن، بلاش دي خليها إلى هي. ناخذ سورة سورة بقى. أول حاجة سورة القتال أو سورة محمد بيقول إيه؟ وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة، الآية بتقول والذين قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، دي سورة القتال خلاص؟ قال لك وبالضم واقصر قاتلوا، بالضم يبقى هعمل إيه؟ هضم القاف قوف، وبالضم واقصر يعني هحذف المد، القصر يعني حذف المد، واكسر التاء يبقى التاء المكسوره مفتوحه اكثر، قتلوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. مين اللي قراها كده؟ قال لك على حجة، العين رمز مين؟ حفص. حفص والحاء ابو عمرو. يبقى انا عندي حفص وابو عمرو يقولوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، وبقيت القراء ها والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، عكس قتلوا عكس الضم الفتح وعكس القصر المد وعكس الكسر الفتح، تمام؟ بعد كده قال لك والقصر في آسن دلا، فيها انهار، الايه بتقول فيها انهار من ماء غير، فيها انهار من ماء غير آسن، قال لك والقصر في آسن دلا، تبقى من ماء غير آسن، هقصر يعني احذف المد، من ماء غير آسن وأنهار، من ماء غير آسن. من اللي قرأ آسن قرأها آسن دلا، اللي هو ابن كثير. خلاص واضحة ديت؟ يبقى أنا عندي ابن كثير يقول من ماء غير آسن، وبقيت القراء بالمد من ماء غير آسن. تمام. بعد كده قال لك وفي آنفا خلف هدى، نفس الكلام بقى في كلمة ماذا، قال اهي ماذا قال آنفا، كلمة آنفا هقرأها بالقصر تبقى ماذا قال آنفا، ماذا قالها آنفا، آنفا بالقصر. مين اللي قرأ القراءة ديت؟ قال لك خلف هدى، الهاء رمز مين؟ البزي بخلف عنه، يعني له الوجهان، له القصر وله المد. وهذا هو ظاهر كلام الشاطبي، ولكن المقروء به من طريق الشاطبي والصحيح انه لا خلف له فيها، وهو يقرأها كبقية القراء، تمام؟ الخلف هنا خلف خروج من الناظم عن طريقه لا يقرأ له به، تمام؟ بعد كده بيقول لك وبضمهم، البيت بيقول ايه؟ وبضمهم وكسر وتحريك وأملية حصلة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبئ لو. لا بلد مش دي. والشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم وأملى لهم وأملى. قال لك بقى يا سيدي وبضمهم وكسر وتحريك، بضمهم وكسر يبقى الهمزة هضمها وأو وأم وكسر وتحريك اللام هتكسر وأم لا الميم زي ما هي اللام هكسر اللام المفتوح وأم والتحريك الساكن اللي هي الياء وأملي لهم. الشيطان سوّل لهم وأملي لهم، تمام؟ مين اللي قرأ وأملي لهم؟ ها حصيلة اللي هو مين؟ أبو عمرو، أبو عمرو البصري. يبقى أبو عمرو يقول إيه؟ الشيطان سول لهم وأملي لهم وإيه؟ وأملي لهم في قراءة يعقوب وأملي لهم، على إن ربنا المتحدث في قراءة يعقوب مالناش دعوة بيه، خلينا في أبو عمرو وأملي لهم، تمام؟ نعم. وبقية القراء عكس الضم الفتح وعكس الكسر الفتح وعكس التحريك الإسكان، وأملى لهم الشيطان سول لهم ها؟ وأملى لهم، تمام؟ وأسرارهم فاكسر صحابا، البيت اللي بعد كده بيقول وأسرارهم فاكسر صحابا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. لا بلاش مش دي، والله والله الآية والله يعلم أسرارهم. قال لك وأسرارهم فاكسر صحابا، يجي صحابا يكسروا أسرارهم، يكسروا والله يعلم إسرارهم بالكسر اللي بين صحابة اللي هم حفص حمزة والكسائي، يقولوا ايه والله يعلم إسرارهم. بقيت القراء ها بالفتح والله يعلم أسرارهم، تمام؟ بعد كده بيقول لحضرتك ايه ونبلونكم نعلم الياء صف ونبلو وقبلة. الآية بتقول ولنبلونكم، نكتب الآية مع بعض ها ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، تمام؟ قال لك ونبلونكم نعلم الياء، يعني نبلونا ونعلم نقرأها بالياء تبقى ايه؟ ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويعلم. قال لك ونبلو واقبل برضه مين؟ ويبلو أخباركم، تمام؟ ونبلونكم نعلم اليا صف، الصد رمز مين؟ رمز شعب. يبقى انا عندي اللي يقرا القراءه دي شعبه، شعبه يقرا يقول ايه بقى؟ ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم، نقراها لشعبه كده ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو اخباركم، ماشي؟ بقت القراء عكس الياء النون، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، تمام؟ نعم. وبعد كده بيقول ايه؟ احنا كده خلصنا سورة القتال او سورة محمد، ندخل بعد كده على سورة الفتح. قال لك وفي يؤمنوا حق، سورة الفتح، وبعد ثلاثة أربع أفعال لفظهم كما نطق به. الآية بتقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، لسورة الفتح. وفي تؤمنوا حق وبعد وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة، يعني في ثلاث أفعال بعد يؤمن. قرأهم حق دول اللي هم مين؟ ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو اللي هم حقهم ابن كثير وابو عمرو، يعملوا ايه؟ لفظها بالياء كما لفظ بها، يبقى قصده بها الايه؟ الغيب. ليؤمنوا، وفي الرفع ورفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلاق، ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى أنا عندي ابن كثير وأبو عمرو يقرأوا القراءة ده، يؤمنوا والأربع أفعال والثلاثة أفعال اللي بعدها يبقوا كم فعل؟ أربعة. وفي يؤمن حق وبعده إيه؟ ثلاثة. خلاص؟ نعم. سهلة ديت؟ نعم. كمل مع بعض فرش سورة الفتح، بيقول بعد كده إيه يا سيدي؟ وفي ياء نؤتيه غدير تسلسل ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه فسنؤتيه أجرا عظيما خلاص. قال لك وفي ياء نؤتيه غدير تسلسل، اقرأ نؤتيه بالياء فسيؤتيه بالياء غدير. الغير رمز مين؟ أبو عمرو. والكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكساء. يقول إيه؟ ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وبقيت القراء يقرأ بالنون اللي هم نافع وابن كثير، صح؟ نافع وابن كثير وابن عامر. وابن عامر يقولوا فسنؤتيه أجرا عظيما. خلاص واضحة كده ولا عيدها يا شيخ أحمد؟ واضحة. طيب بعد كده ننتقل لنفس السورة برضو، خلينا لسه ما زلنا في سورة الفتح. بيقول إيه بقى تاني؟ ها؟ وبالضم ضرا شاعا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. قال لك وبالضم ضرا شاعا، يقرأها شاع اللي هو حمزة والكسائي بالضم، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. شعله من حمزة والكسائي، تمام؟ حمزة والكسائي يقول إن قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وبيت القراء إن أراد عكس الضم الفتح، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. حمزة الكسائي يقول إيه؟ إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. تمام خلاص كده سهلة. قال لك والكسر عنهما، يبقى الكلام عايد على مين؟ ما زلنا لسه بنتكلم مع حمزة والكسائي أهو، حمزة والكسائي. قال لك لانه قال لك والكسر عنهما، يبقى الكلام عائد على عنهما حمزه والكساء. قال لك بلام كلام الله، الايه بتقول ايه؟ يريدون ان يبدلوا كلام الله. ثانيه واحده اكتبها بس، يريدون ان يبدلوا كلام ايه؟ كلام الله، تمام؟ نعم. قال لك والكسر عنهما بلام كلام الله، يبقى هكسر ايه؟ اللام كلي، هكسر اللام. قال لك والكسر عنهما بلام كلام الله، يبقى انا هكسر الايه؟ اللام كلي. قال لك والقصر وكلا، انا هحذف المد، يريدون ان يبدلوا كلم الله. يبقى حمزه والكسائي يقرأ يقولوا ايه؟ يريدون ان يبدلوا كلم الله، عكس يريدون ان يبدلوا ايه؟ كلم الله. حمزه والكسائي بقيت القراء يقرا يقولوا ايه؟ يريدون ان يبدلوا كلام الله، تمام؟ بما يعملون حجا، لسه ما زلنا في سوره ايه؟ الفاتح. وكان الله هو الذين كفروا صدقكم عن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بطن مكة بعد أن أصفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصير. وكان الله بما تعملون بصير. بما تعملون حجا، قرأها أبو عمرو بما يعملون حجة، يعني قرأها أبو عمرو بالياء، بما وكان الله بما يعملون بصير. يعملون أبو عمرو كما لفظ بها، قال لك بما يعملون حجة مطلقة، يبقى وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلم، وكان الله بما يعملون بصير. أبو عمرو بيت القراء يقول وكان الله بما تعملون إيه بصير. بصيرا، سهلة ديت. نعم. حرك شطأه دعا ماجد كزرع أخرج شطأه، أهي شطأ هو، قال لك حرك شطأه دعا ماجد، يقولها ايه؟ حرك الساكن كشرع شاء وحرك، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الايه؟ هو الفتح والاسكان، هو الفتح والاسكان واخاه. نعم. ازاي فتح والاسكان مع بعض؟ الاسكان فاعل اسكان ضد شطأه. نعم. يبقى حرك شطأه دعا ماجد، ادى الرمز مين؟ ادى لابن كثير. والميم؟ الميم رمز ابن ذكوان. ابن ذكوان، يبقى انا عندي ابن ذكوان وابن كثير يقولوا كزرع اخرج شطأه، شطأه بتحريك الطاء، بقيه القراء يقرأوا الطاء بالايه؟ الطاء بالاسكان. كزرع اخرج شطأه، طبعا مع الاسكان يبقى في قلقله. نعم. تمام. نعم. قال لك يا سيدي بعد كده، قال لك ايه؟ واقصر فآزره ملاه كزرع اخرج شطأه فآزره، اهي فآزره، اقصر يعني احذف المد، فأزره، فأزره ابن ذكوان بس، فأزره، فأزره بالقصر ده مين؟ ملا ابن ذكوان بس. فبقراء الآكل ابن ذكوان، ومثلهم في الإنجيل كزرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوخه يعجب الزراع. تمام. يبقى كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى. تمام. ده مين؟ ابن ذكوان. ابن كثير بيقول كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. يبقى فأزر بالقصر لابن ذكوان فقط، وبقية القراء بالإيه؟ بالإثبات المادي، فآزر. نعم. تمام؟ نعم. بكده انتهينا من سورة الفتح. نخش بعد كده سورة الحجرات، فيها كلمة واحدة بس بالكلمات الفرشية هنا في الفرش هنا. قال لك بما يعملون دم آخر آية في السورة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون، بصير بما تعملون. يقرأها كما لفظ بها، بما يعملون مين؟ دم ابن كثير، والله بصير بما يعملون. ده ابن كثير. ابن كثير يقرأ والله بصير بما يعملون، وبقية القراء والله بصير بما تعملون بالخطاب. كده خلصنا برضو سورة الايه؟ الحجرات. بعد كده عندنا سورة قاف. ناخد الفرش اللي في سورة قاف، بيقول ايه بقى يا سيدي؟ يقول بياء الصفا يوم نقول لجهنم، نقول لجهنم هل امتلأت. سورة قاف. أيوة. يوم نقول، قال لك يقول بياء الصفا، يبقى يقرأها بالياء، يوم يقول لجهنم نافع، يوم يقول لجهنم هل امتلأت مين؟ نافع نافع وشعبة. وشعبة إذ صفا، الهمزة رمز نافع والصاد رمز شعبة. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بيت القراء مثلا هنقرأها للسوسي، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ده السوسي مثلا، انا خدت قارئ من القراء اللي بيقرأ بالنون. يبقى انا عندي نافع وشعبة يقرأ بالياء، وبيت القراء يقرأ بالايه؟ بالنون. ماشي يا عمنا؟ نعم. نشأت يدنا؟ واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا ومن الليل فسبحه، أهي فسبحه وأدبار السجود وأدبار. واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا، هي تبقى من الليل فسبحه وأدبار السجود. مين اللي قرأ القراءة دي؟ قال لك إذ فاز دخلولا نافع إذ، الهمزة رمز مين؟ نافع، والفاء حمز، والدال ابن كثير. يبقى عندنا نافع وابن كثير وحمزة يقولوا إيه؟ ومن الليل فسبح هو إدبار السجود. طيب آت القراء بالفتح وأدبار السجود. طب موضع سورة النجم اتفق القراء فيها على الكثر ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يبقى وأدبار هنا الكلام على سورة إيه؟ قاف. طب موضع سورة سورة الطور، عفوا موضع سورة الطور، موضع ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اتفق القراء فيها على الإيه؟ على الكثر. تمام. وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه واستمع يوم ينادي. نعم. الآية بتقول واستمع يوم ينادي ينادي المنادي ينادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب ينادي. وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه ينادي، ده هي فيها وقف لابن كثير بالياء بخلف واستمع يوم يناد او واستمع يوم ينادي. يبقى عند الوقف فيها إثبات واحد الياء بخلف عن ابن كثير لابن كثير. تمام. نعم. واستمع يوم ينادي يوم يناد. طيب المنادي خدناها قبل كده في الياءات الزوائد فيها الوقف بالإثبات الياء قول واحدة لابن كثير المنادي، إثبات الياء وصل وقف. كلام عن هنا على إيه؟ على يناد. وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه. تمام. لا. يبقى انا عندي ينادي فيها الوجهين وبقيت القراء يحذفوا الياء قولا واحدا عند الوقف. ماشي كده احنا خلصنا سورة قاف. ناخد سورة الزاريات بسرعة. بيقول بقى يا سيدي وقل مثلما بالرفع شمم صندلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم. وقل مثلما بالرفع شمام صندلة مثل بالرفع تبقى ايه؟ مثل ما انكم تنطقون. مين اللي قرأ كده؟ شمام صندلة حمزة والكسائي الشين رمز حمزة والكسائي وصاد شعبة يعني. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لو بقرأ الكساء أو لشعب ماشي بقيت القراء يقولوا مثلما أنكم تنطقون خلاص. وفي الصعقة تكسر مسكن العين راويا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة. فأخذتهم الصاعقة الصاعقة وهم ينظرون الصاعقة. قال لك وفي الصاعقة هي الصاعقة. وفي الصعقة تقصر وفي الصعقة تقصر يعني حذف الايه الالف المد مسكن العين على سكن العين فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون. مين اللي قرأ القراءة دي راويا اللي هو الكسائي. فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون. وبقيت القراء يثبتوا الالف مع الفتح بعكس الاسكان الفتح. فأخذتهم مسكن العين لا هو كان مفروض هو هنا نص على الحركة الأخرى الصعيقة. أيوة هو كان هنا برضو قال لك مسكن العين لأن عكس السكون الإيه الفتح. ولكن هو هنا عكس السكون الكسر فده يعتبر قصور من الشاطبي. تمام. نعم. يعتبر قصور من الشاطبي كان ولكن هي تيجي بالوزن يعني احنا هنفهمها بالوزن. كان مفروض يبين ان الحركة الأخرى هي الإيه الكسر لأن عكس السكون الفتح. تمام. يبقى انا عندي فاخذتهم الصاعقه ماشي بقى. وقوم نوح من قبل وقوم بخفض الميم شرفه حملة او حملة وقوم نوح نوح. قال لك وقوم بخفض الميم تبقى ايه وقومي نوح وقوم نوح. مين اللي قرأ بخفض الميم ها؟ شرفة حمزة. شرفة حمزة. والكسائي كشير رمز حمزة والكسائي. وحق أبو عمرو. يبقى أبو عمرو حمزة كسائي وقوم نوح من قبل. وبقية القراء يقولوا إيه؟ ها؟ وقوم نوح. وقوم نوح من قبل. تمام؟ نعم. كده خلصنا سورة الذاريات. الذاريات اللي بعدها سورة طور. الطور. بعد الطور وبعد سورة الطور وقال لك وبصر وأتبعنا بواتبعت والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم واتبعتهم ب واتبعتهم ذري واتبعت واتبعتهم قال لك وبصر واتبعنا بواتبعت واتبعتهم ده يقراها البصري واتبعنا والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بايمان وطبعا ذرياتهم الكلام فيها موجود في سوره الاعراف في فرش سوره الاعراف تمام لكن هنا الكلام على واتبعناهم يقرا واتبعتهم يقراها واتبعناهم مين ابو عمرو يبقى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان مين ده؟ أبو عمرو البصري قال لك وبصر وأتبعنا في واتبعت وبقيت القراء يقرأها واتبعتهم ذريتهم بإيمان تمام؟ وما ألتنا كثروا دينا كلمة اللي بعد كده في سورة الطور وما ألتنا الآية بتقول وما ألتناهم أهي وما ألتناهم نعم تمام ألتنا كثروا دينا وما ألتناهم ماشي اكثروا دينا هكسر اللام ماشي وما ألتناهم من دينا ده ابن كثير يبقى ابن كثير يقرأ بالكاس وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء من شيء تمام؟ نعم ألتنا كثروا دينا خلاص وبقيت القراء يقرأها بالفتح وما ألتناهم من عملهم من شيء. بعد كده قال لك وإن نفتح الجلى رضا الآية بتقول إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم بعد كده يقول لك إيه وإن نفتح الجلى إنه اقرأها بالفتح إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم أنه هو البر الرحيم من اللي بيقرأ بالفتح الجلى الهمزة رمز نافع رضا الكساء يبقى أنا عندي نافع والكساء يقولوا إيه إنا كنا من قبل قول كده إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم ده نافع الكساء وبقيت القراء يقولوا إنه إنا كنا من قبل ندعوه ويقفوا إنه هو البر الرحيم نعم تمام نعم. بعد كده بيقول لك يا سيدي إيه يصعقوا نظم هكم نصا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون الذي فيه يصعقون الذي فيه يصعقون هضمهم كالنص يصعقون هضمهم هقول ايه الذي فيه ايه يصعقون يصعقون من اللي قرأ بالضم كالنص ابن عامر ابن عامر وعاصم وعاصم ونافع ابن كثير وابو عمرو حمزة والكسائي يقولوا يصعقون الذي فيه يصعق ونافع وابن عامر وعاصم يقولوا ايه الذي فيه يصعقون يصعقون اضمهم كم نصا بعد كده بقول لك والمسيطرون والمسيطرون كما لفظ بها بالسين ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون خلاص من اللي قرأها المسيطرون كما لفظ بها ها قال لك والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملاء ها لسان هشام هشام وحفص عاب بالخلف حفص بخلف عنه ايوه لسان عاب بالخلف بالخلف زملاء ازاي رمز مين قنبل قنبل يبقى انا عندي هشام وقنبل بالسين قولا واحدا أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون لا. تمام وحفص له الوجهان ها نعم قال لك عاب بالخلف زملاء الوجه الثاني اللي هو الصاد هنعرفه الوقت بعد كده بيقول لك وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه واقرأ بصاد مشمى صوت الزاي بالصاد مشمى يعني هي الأصل ايه صاد. أيوة. عليها حب ازاي؟ مين اللي قرأ القراءة دي؟ قام بالخلف. القاف قاف دي رمز مين؟ خلاد بخلف عنه. والضاد ضبعه خلف. خلف. وصاد كذا صاد مشمة عليها إشمام. يعني حط عليها حبة زاي. هنقول لك تقرأها ازاي الوقت. وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. أم هم المزيطرون. أم هم المزيطرون. صاد عليها حبة زاي. أم هم المزيطرون. أم هم المزيطرون. مش زاي ولا ظاء. هي صاد. أم هم المزيطرون. لازم لازم فيها الصفير بتاع الصاد يبان. أم هم المزيطرون. أم هم المزيطرون. المزيطرون. تمام؟ أيوه. قال لك وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. يبقى احنا عرفنا اللي بيقرأ بالإشمام اهي. دول بالإشمام. خلاد خلاد بخلف عنه وخلف قولا واحدة بالإشمام. نعم. يبقى أنا عندي الوجه الثاني الخلف يا ترى يبقى إيه؟ الصاد ولا السين؟ لا يبقى الصاد. صاد. والوجه الثاني الحفص الصاد. صاد. يبقى أنا عندي اللي مسكوت عنهم اللي هما مين؟ نافع وابن كثير والبزي وابن زكوان والكسائي يقرأوا يقولهم أم المسيطرون بالصاد الصريح. نعم. طيب وحفص وخلاد لهم الوجهين. حفص له صاد وسين وخلاد له الصاد والإشمام. نعم. وخلف له الإشمام قولا واحدا. تمام؟ نعم. بعد كده بقى خلصنا كده خلصنا سورة الطور. الطور. ندخل على سورة النجم. قال لك وكذب يرويه هشام مثقلا ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب كذب الفؤاد ما رأى. ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى. قال لك وكذب يرويه هشام المثقلة ما كذب الفؤاد بالتثقيل الفؤاد. مين اللي رواها بالتثقيل؟ هو نص لك على اسمه هشام. هشام. ماشي. يبقى هشام يعني ابن عامر يقول ما كذب الفؤاد ما رأى. والباقي بالتخفيف يقولوا ما كذب الفؤاد ما رأى. ما رأى. تمارونه تمرونه وافتحوا شذا أفتمارونه على ما يرى. الآية بتقول أهي أفتمارونه على ما يرى. ماشي. تمارونه تمرونه وافتحوا شذا تبقى أفتمرونه أفتم أفتم رونه. هفتح التاء. قال لك وافتحوا شذا هفتح التاء يعني تبقى أفتمرونه على ما يرى. مين اللي قرأ القراءة دي شذا؟ حمزة. حمزة والكسائي. والكسائي. أفتمرونه على ما يرى. أفتمرونه على ما يرى. حمزة والكسائي. وبقية القراء يقولوا أفتمارونه على ما يرى أو على ما يرى على حسب التقليل والإبان. لكن طبعا على قراءة تمرونه على ما يرى فعل إمالة قولا واحدا ذات راء. تمام لحمزة والكسائي. بعد كده بيقول لحضرتك إيه بقى يا سيدي؟ مناءة للمكي زد الهمزة واحفلا ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزة ومناة أهي ومناة الثالثة ومناة. قال لك ومناءة للمكي زد الهمزة واحفلا مناءة زد الهمزة ومناة تبقى ومناءة ومناة ومناءة الثالثة الأخرى وتبقى فيها مد متصل لمين؟ للمكي للمكي اللي هو ابن كثير. أيوة. ومناءة الثالثة الأخرى ومناءة الثالثة الأخرى. ده مين ده اللي قرأ كده؟ ابن كثير. ده ابن كثير ومناءه. وبقية القراء يحذفوا الهمزة ومناءة الثالثة الأخرى. قال لك ويهمز ضيزة. الكلام عايد على مين؟ ابن كثير برضه. على ابن كثير. تلك إذا قسمة ضيزة أهي. تلك إذا قسمة ضيزة. قال لك ويهمز ضيزة. يقرأ ضيزة بالهمز اللي هو ابن كثير. تلك إذا قسمة ضئزة. ضئزة. ده مين؟ ابن كثير. كثير المكي. تمام؟ خلاص كده خلصنا سورة. يبقى عند ابن كثير يقرأ يقول ضئزة وبقية القراء يقولوا إيه؟ ضيزة بدون همز. كده خلصنا سورة النجم وآخر حاجة معانا سورة القمر. سورة القمر بيقول إيه بقى يا سيدي؟ خشعا خاشعا شفا حميدا. الآية بتقول خشعا أبصارهم خشعا أبصارهم أبصارهم تمام؟ قال لك خشعا خاشعا شفا حميدا، ها يبقى اقراها ايه؟ خا زي ما لفظ به، شعا ابصارهم خاشعا، مين اللي قرأ خاشعا؟ مين؟ ها شفا حميدا، شفا حميدا حمزة والكسائي وابو عمرو، والكسائي وابو عمرو وابو عمرو كما لفظ به، خاشعا ابصارهم. وبقيه القراء يقولوا ايه؟ خشعا ابصارهم. سهله؟ نعم. خلاص. بعد كده ايه؟ بعد كده بيقول ايه بقى يا سيدي في سوره، اخر حاجه في سوره القمر، ها بيقول لك ايه بقى؟ ويخاطب يعلمون فطب كلا. الايه بتقول سيعلمون غدا من الكذاب الاشر، فطب سيعلمون غدا غدا من الكذاب الاشر الاشر. قال لك وخاطب يعلمون فطب كلا، يبقى فطب كلا الفاء الفاء رمز حفص، لا الفاء حمزه، حمزه نزل. ستعلمون غدا، ستعلمون خاطب خاطب ستعلمون يبقى ستعلمون، وخاطب يعلمون فطب كلا، يبقى ستعلمون غدا من الكذاب الاشر. فطب الفاء رمز حمزه، حمزه ها كلا كاف رمز ابن عامر، نعم. يبقى انا عندي حمزه وابن عامر يقولوا ايه؟ ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. نعم. وبقية القراء يقولوا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. في أي مشكلة؟ احنا بكده انتهينا من سورة القمر. في أي مشكلة في السور اللي احنا خدناها النهاردة من أول سورة القتال لحد آخر، لحد أول سورة الرحمن اللي هي سورة القمر يعني؟ لا الحمد لله. في أي مشكلة في الكلام ده؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.